السحايب نشمع وابتدى هم لها رش وهطول واختلى طريح الثرى والسيل سال وانجلى خاطر هواجس السجون. المطر أبهى تعابير الجمال كنها البسمة على الوجه الخجول شاقني سهل حدا روس الجبال ناصي الوادي على المجرى عنه والبساط أخضر ومن فوق الرمال ربعت ريضان واخضرت سهول الربيع اختال والجو اعتدال سعد عيني فيك يا تاج الفصول. الهوى والغيم والعذب الزلاء هي اللي ما عطى انصاف الحلول متعة العينين يا السحر الحلال الربيع وما همع وجه البتول كل فصل يقول وش معنى الجمال والربيع يقول وش معنى الذبول والربيع يقول وش معنى الذبول والربيع يقول وش معنى الذبول دق راعد السحايب من شمال وابتدى هم لها رش وهطول واختلى طريح الثرى والسلسال وانجلى خاطر هواجيسه تجول.